بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم في محاضرة عنوانها حق الزوج على زوجته. والآن مع بداية المحاضرة. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الزواج رباط متين وميثاق غليظ، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه المودة وهذه الرحمة هي من ثمار هذا الزواج المبارك الموفق المسدد الذي نقيمه وفق أمر الله ونستن فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الزواج الذي يحرص كل طرف من أطرافه على توفية حقوق الطرف الآخر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب كل حقها الذي لها علي. ويتلو قوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي ما كان يحب أن يستوعب كل حقوقه على زوجته، وإلا فلو كان يعني يطلب ذلك لكان أليق به أن يرد الحق الواجب لها عليه. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الحقوق بين الزوجين متبادل، كل حق لأحد الزوجين على زوجه هيقابله واجب يؤديه إليه، والرجل بما لديه من درجة القوامة ينبغي أن يكون سباق لكل خير، يعفو ويصفح، يحب الخير لزوجته كما يحب لنفسه، يقدر دوافع الأخطاء التي قد تبدر منها، الجهل وانشغالها بالمنزل والقيام على حقوق الأولاد ونحو ذلك، قلة خروج النساء لدروس العلم وقلة التحصيل إذا ما قرنت بالرجل، ولذلك بيشيع ويغلب الجهل على النساء أكثر من الرجال. ولذلك أيضا ورد في حديث ابن عمر عندما ينزل الدجال بالمدينة وهو محرم عليه أن يدخلها، يكون أكثر من تخرج إليه من النساء، حتى أن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وإلى ابنته وأخته وعمته، فيعني يربطها مخافة أن تخرج إلى الدجال. وحال النساء أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن، وبالتالي ينبغي على الزوج أن يقوم على رعاية زوجته وتعليمها ما جهلته من دين الله تبارك وتعالى، ويرفق بها في ذلك كله، بل ينبغي عليه أن يساعدها على أدائها لحقوقه، وأن يعلمها ما هي حقوق الزوج على زوجته، وحتى نتقي ربنا تبارك وتعالى وننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. وإلا فليس منا من يتعنت في استيفاء الحق. والزواج كما ذكرنا يعني من ثماره حصول المودة وحصول الرحمة، وكلما كنا على تقوى لله تبارك وتعالى كلما كان شعورنا بهذه الثمار الطيبة أتم وأكمل. حقوق الزوج على زوجته كثيرة وحديدة، وكما أمر هو بأن يعاشرها في المعروف أمرت هي في المقابل أن تطيع زوجها في غير معصية الله تبارك وتعالى. وإنما الطاعة في المعروف وفي حدود استطاعتها، هي لا تدخل وسعا في إنفاذ ما يطلب منها، وترى ذلك طاعة لله جل وعلا، قربة تتقرب بها إليه سبحانه. أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وأيضا ورد أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإذا أمر الزوج زوجته بمعصية فعليها أن تزيل شبهاته بلين وبرفق، وليس لها أن تعنفه، ليس لها أن تزجره. والإنسان عدو ما يجهل كما هو معلوم، وأعراف قد نكون نشأنا فيها، وبالتالي قد يأمر زوجته مثلا بمصاحبة أصدقائه، هذا وارد نتيجة الجهل، والجهل مصيبة. ولما قيل للإمام سهل أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل، وذلك لأنه يسد باب العلم بالكلي. قد يأمر زوجته بتبرج أو بنحو ذلك بمصاحبة أصدقائه إلى غير ذلك من صور المعاصي، فليس لها أن تطيعه في معصية الله تبارك وتعالى، وإنما الطاعة بالمعروف. من حق الزوج على زوجته أن تصون نفسها في تستر وتحفظ وتحجب، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من عجيب الأمر أن بعض الأزواج أحيانا يضيق صدره بحجاب امرأته، هي ما صنعت ذلك إلا امتثالا لأمر ربها تبارك وتعالى، ثم الخير عائد عليها وعائد على زوجها وعلى بيتها بإذن الله تعالى، هذا لمصلحته. وبالتالي إذا كانت الأوامر الشرعية قد توجهت للنساء بالتستر والتحجب، فما عليها إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ويكون الزوج عونا لها على طاعة ربها لا عونا للشيطان على نفسه. أصلا الوقت وقت غربة ووقت جهالة، وبالتالي أن نجد امرأة تسعى في أن تتحجب بالحجاب الشرعي هذه بلا شك سلعة نادرة تعان على طاعة ربها، تقر بها الأعين وتسر بها النفوس. يقول سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن. وقال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليس للمرأة أن تبرز زينتها للرجال الأجانب عنه. ووردت آيات سورة النور تبين حدود إظهار الزينة ولمن تكون، فالمرأة عليها أن تلتزم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم نفلا إلا بإذنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإذا ما منعها امتنعت، وذلك لعظيم حق الزوج على زوجته. قد تكون راغبة في الصيام، ما الذي يمنعها من أن توضح المفاهيم لزوجها؟ قد يصوم معه والدال على خير كفاعله يشاركها الصيام، كان جاهلا بمشروعية صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفات، فلعلها لو أوضحت له ذلك لربما أذن لها في الصيام. قد يصوم معه إن أمرها بالفطر فيجب علي أن تسمع وأن تطيع، وذلك لعظيم حق الزوج على زوجته. وإذا أذن لها وكان حاضرا إن خالفت وصامت جاز له أن يفسد صومها، وكذلك إذا قدم من السفر أثناء الصيام جاز له أن يفسد صومها، لأن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته في كل وقت، وحقه واجب على الفور، وبالتالي لا يفوت بالتطوع ولا حتى بواجب على التراخي. ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان حتى شعبان، وكما ذكرنا هي تحتسب ذلك عند الله، ونية المرء قد تكون أبلغ من عمله، بمعنى هي استحضرت نية الصيام ومحبة هي لأن تكثر من صيام التطوع، ولكن الزوج يرفض ذلك، تحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى وتقع نيتها على الله تكون مثابة ومأجورة بإذن الله. أما بالنسبة لرمضان لو حتى روادها على الفطر في نهار رمضان فلا سمع ولا طاعة، إذ الكل أسير شرع ربي تبارك وتعالى، لا يسعنا إلا أن نصوم شهر رمضان وصيام شهر رمضان ما تحتاج فيه لاستئذانه. وكذلك الأمر إذا ما استطاعت للحج سبيلا هي أيضا تستأذنه استئذان ترضية، وإلا فيجب عليها إذا ما وسعها الخروج للحج أن تؤدي هذه الفريضة كما يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، وليس للزوج أن يمنعها من صلاة ولا صيام ولا حج مفروض. أيضا من حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، وهذا لما ورد في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ذن في بيوتكم لمن تكرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحم الموت، وهو ابن العم وابن الخال، يعني لو دخل هؤلاء على المرأة بمفردها في غياب المحارم أو الزوج يعني هذا يعادل ويساوي الموت، ولا يحل لرجل النبي أن يدخل على المرأة بمفرده حتى وإن أذن لها الزوج. أحيانا نتيجة أعراف فاسدة قد يوجب الزوج على زوجته إدخال مثلا من أخيه أو هي تخاف من حماتها ونحو ذلك، فقد تأذن لإخوة الزوج في الدخول عليها بمفردها، هذا يعادل الموت، وليس لنا أن نطيع الخلق في معصية الخالق جل وعلا، لا يصح لنا أن نتعدى حدود الله وأن نرضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فليس للزوج أن يستكره زوجته على دخول الأجانب عليها، هذا لا يحل، أو حتى أصدقائه أو جيرانه ونحو ذلك أن يدخلوا على المرأة بمفردها وهي في البيت، ليس لها أن تصنع ذلك وليس لها أن تطيع زوجها حتى إذا أمرها بذلك. وقد سمعنا الكثير من الحكايات، كان البعض يستكره زوجته على دخول أخيه وابن عمه البيت في غيابه، وكان لا يكتفي بأن تعد لهما الطعام وتنصرف، بل هو ألقى عليها الطلاق إن لم تدخل أخاه البيت في غيابه تكون طالقا. ماذا نصنع حينئذ؟ أن نرضي الناس بسخط الله؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل هو سيقبل ويرضى لو دخل أخوه أو دخل ابن عمه على زوجته البيت في غيابه فوقعت الفاحشة، هل سيرضى منها بذلك؟ كما ذكرنا يعني المرأة لا يسعها أن تطيع أحدا لا زوج ولا غيره في معصية الله تبارك وتعالى، ولا تسمح لأحد من الرجال الأجانب أن يخلو بها خلوة محرمة. وأيضا سمعنا قصة المرأة التي أدخلت شابا البيت في غياب زوجها لكي يزحزح لها الثلاجة، ثقلت عليها ولكنها كانت عفيفة، أراد الشاب أن يواقع ما حرم الله تبارك وتعالى فامتنعت المرأة، فما كان من الشاب إلا أن قتلها، وكانت حادثة تناولتها وسائل الإعلام، وبعد ذلك انكشف أمر هذا الشاب ولكن بعد فوات الأوان. فمعظم النار من مستصغر الشرر، وبالتالي أن تتهاون المرأة في حق نفسها، أن يتهاون الزوج في حق نفسه وفي حق امرأته وفي حق ربه، هذا ما لا يحل ولا يجوز. وكما ذكرنا من حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، بل حتى الأقارب ليس لها أن تدخل أقاربها البيت إذا لم يأذن لها زوجها، الواجب عليها أن تسمع وأن تطيع له في طاعة الله تبارك وتعالى، وهي أيضا لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إن خرجت من غير ضرورة لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب، وللزوج أن يمنعها من الخروج من منزله إلى ما ليس لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادة أو حضور جنازة أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. وفي الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإذا ما أرادت الخروج لمسجد مع التأدب بالآداب الشرعية يعني ينبغي عليه وأرفق به أن يسمح لها بالخروج طالما تأدبت بالآداب الشرعية. والبعض ما حفظ سورة خاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة قراءته بها كأم هشام الأنصاري. بل كانت النساء لربما خرجن لصلاة الفجر متلفعات بمروتهن، فإذا ما خرجت المرأة أو طلبت الخروج لمسجد متأدبة بالآداب الشرعية يعني ينبغي على الزوج أن يسمح لها. كذلك إذا ما طلبت الخروج صلة لرحمها برا بوالديها يحمل حسن المعاشرة ألا يمنعها من أداء هذه الحقوق، ويعني عليها هي إذا ما منعها أن تمتنع. إذا ما منعها من الخروج لزيارة والديها عليها أن تمتنع وأن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله بمقدورها أن تزيل شبهات الزوج ونحو ذلك، توضح له المفاهيم وأن صلة الرحم مطلوبة ومشروعة وأن أعين الأولاد أيضا يعني معقودة على حالة الوالدين، وبالتالي إن كانت منا القطيعة للأرحام قد ينشأ الأولاد على نفس الخط الذي نسلكه. وفي هذا بلا شك يعني مسلك غاية في الشر والفساد، وإلا فالأولاد بعد ذلك لو قطعوا ذوي أرحامهم لا نستغرب، يعني عققناهم صغارا فعقونا كبارا، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. فعلى الزوج أن يرعى هذا الجانب وأن يسمح لزوجته ما وسعه الأمر أن تخرج لزيارة والديه إن كان يتخوف على زوجته من أشياء تحدث في بيت أبيها، مشاهدة لرقصة لفيلم ونحو ذلك، لسماع أغنية، يتخوف عليها حتى من اختلاط بين الرجال والنساء، فيسعى أن يذهب مع زوجته طلبا لصلة رحمها وتوثيقا للأواصر، وفي ذات الوقت يعني منعا لارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. يسعنا أن نعيش شمولية النظرة وأن نرتفع لمستوى إسلامنا وديننا وأن ندمع بين المصالح ما وسعنا الأمر، وإلا فإذا فشلنا في التعامل مع الأهل والأقارب وذوي الأرحام بلا شك سيكون فشلنا أوضح وأسرع في دعوة عموم الخلق. بل حتى المعصية إن كان أهله على معصية ونحو ذلك، ما الذي سلم من المعاصي والذنوب؟ ولا صح النكيل بمكيالين. وإلا فما من بيت وخصوصا مع غربة الحال إلا ونجد فيه أشياء، ما من إنسان إلا وفيه أشياء، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأن تجد المرأة زوجها يذهب لزيارة والديه لزيارة أقاربه ثم يأتي ويمنعه وتكون حجته في المنع أن بيتكم فيه كذا وكذا، يعني الإنسان كما ذكرنا ما ينبغي له أن يكيل بمكيالين، وعليه أن يرفق بزوجته. لما هم بعض الأنصار بقطيعة ذوي أرحامهم استبقاء لإيمانهم نزل قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأمرهم ربنا تبارك وتعالى بصلة ذوي أرحامهم على الرغم من أنهم كانوا كفارا، وإلا فما الذي سندعوه إذن؟ ما الذي سنبصره بدين الله تبارك وتعالى؟ لو خرجت لضرورة الأمانة كعيادة مثلا، تطبب ونحو ذلك، خيف عليها الهلكة، لا يصح له حينئذ أن يمنعها، ولو خرجت لا حرج عليها في ذلك. أيضا من حقه عليها أن تحفظ مالها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. البيت هو مملكة المرأة، والرجل نعم له القوامة، ولكن البيت هو مملكتها ولها قدر من الرعاية، والمرأة راعية في بيت زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولة عن رعيتها، وبالتالي لها مهمة، لها دور تؤديه. الواجب عليها أن تكون أمينة في المحافظة على أولادها وعلى القيام على شؤونهم، وهذا عمل كبير. اليوم ومع دعوات حرية المرأة وما هو إلا مطلب للتفلت والانسلاخ عن دين الله في العام الأغلب، عندما يطالب الملاحدة والزنادقة بخروج المرأة على مثل هذا النحو متبرجة، أن تختلط برجال، أن تزاحم الرجال في وسائل المواصلات، في الأعمال هنا وهناك، بزعم مساواة المرأة بالرجل أو طلبا لحق المرأة. وما كان ربك نسي، ربنا تبارك وتعالى رحيم بخلقه وبعباده، حدد مكان المرأة وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى، والمرأة راعية في بيت زوجها كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مكان المرأة حتى قبل زواجها يقوم الولي على كفاياتها، بعد الزواج الزوج هو الذي سيقوم على كفاياتها، يسكنها وينفق عليها النفقة اللائقة بها. أما أن تخرج المرأة على مثل هذا النحو بلا داع بلا ضرورة، تخرج متبردة بهذه الكيفية تزاحم وتختلط بالرجال على مثل هذا النحو، ما الذي سيقوم على شؤون البيت إذن؟ نأتي بخادمة هي التي تربي الأولاد مثلا، ماذا نصنع؟ أين يتربى الأولاد؟ وبالتالي عندما يضيع الأولاد على النحو المشاهد في المدارس وهنا وهناك، وما من يوم يمر علينا إلا ونسمع بالكثير من القصص فواحش التي نجمت، حوادث كثيرة ارتكبت نتيجة خروج النساء، البعض يقول صداقة بريئة أو زمالة نتيجة احتكاكها بالرجال الأجانب، بل حتى الراتب التي ستتعاطاه بزعم أنه سيساعد البيت ونحو ذلك، كيف يساعد المنزل؟ ما الراتب الذي ستتعاطاه هي من وراء خروجها؟ كم يتكلف لمن يقوم على خدمة البيت وعلى شؤون الأولاد إذا ما هي خرجت من المنزل؟ الموضات ومتابعة الموضات حتى تجاري سائر زميلات، الأكل ونحو ذلك، المكياج الذي تضعه المرأة في الأعم الأغلب إلى ما خرجت متبرجة على مثل هذا النحو، كم يتكلف؟ أي راتب هذا سينهض لمواجهة هذه الأعباء؟ ربنا تبارك وتعالى عليم حكيم. إن كانت هناك حقوق للمرأة فهذه الحقوق محفوظة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تحتمل الاختراع ولا التأليف، بمعنى لن يأتي الملاحدة أو الزنادقة أو من انسلخ من دينه لكي يستوعب حقا للمرأة، لابد من حيطة وحذر تجاه هذه الدعوات المارقة. كان البعض يقول لابد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين، فهي ليست دعوة لحرية المرأة، وإنما هي دعوة لتفلت ولتحلل المرأة، لابد وأن نستحصي عليه، نحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى. فالمرأة لها مهمة، لها دور، المرأة راعية في بيت زوجها، والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وكما يقول البعض المرأة نصف المجتمع، لا بأس، هذا حق، ويتلد أيضا النصف الآخر. إذا من هدم جانب المرأة بلا شك الأسرة والتي نعدها نواة المجتمع لابد أن تنهدم حتما لا محالة، تضيع المرأة ويتخرب البيت. كيف يتفرغ الزوج لمهام دعوة أو لمهام عمل؟ كيف يذهب إلى عمل وهو مطمئن النفس؟ فكل ذلك كما ذكرنا لا يمكن أبدا أن تتحقق المصالح وتندفع المضار والمفاسد إلا بقرار المرأة في بيتها. إذا ما خرجت لضرورة أذن الشرع فيها، قد لا تجد من يقوم على كفاياتها، فحينئذ تخرج متأدبة بالآداب الشرعية، زي شرعي، تأخذ حواف الطريق، تغض بصرها، تعمل عملا يتناسب مع طبيعتها، عمل مباح لا تختلط فيه بالرجال الأجانب، وإلا في الغاية لا تبرر الوسيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وأيضا ورد أن المرأة لا تنفق شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ولو أطلق يدها في ماله لا بأس، كما في حديث كلي أم زرع وميري أهلك، بمعنى أعطي أهلك من الطعام لا حرج إذا ما أطلق يدها في ماله. ولكن هذا قد يتقيد بالعرف، بمعنى قال لها مثلا خذي من مالي ما شئت، وهي تعلم أنها لا تأخذ من ماله مثلا إلا 100 جنيه، أما لو أخذت 1000 يحجب علي في ذلك، يغضب منها لهذا المسلك. فيكون إطلاق اليد في المال مقيد بضوابط العرف، إن أطلق هذا في 100 جنيه ليس لها أن تتعدى، وليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. أحيانا البعض يعني يبرر بأننا قد نحتاج في المستقبل نفقة أولاد ونحو ذلك، الواجب على الزوج أن يقوم على نفقة أولاده، ويعني ما عصي الله إلا بالتأويل، والغاية كما ذكرنا لا تبرر الوسيلة، فهي لا تأخذ من مالي إلا بإذنه. وإلا فماذا يكون الحال والشأن لو أتلفت مال، أو مثلا أخذت 100 واتهم هو في 1000، أو سارع مثلا باتهامها بالخيانة، سارع مثلا بتطليقها من جراء هذا الفعل وهذا العمل، إذن لا داعي، لا داعي. يعني كل واحد منا ينبغي عليه أن يلتزم الحد الذي حد له، ليس له أن يتعدى، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وهي مؤتمنة على مال زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإذا أنفقت ما زاد على ذلك فهي مأزورة، مأزورة إلا أن يأذن لها زوجها. والإذن كما ذكرنا حده العرف، قد يأذن لها أو قد تنفق نفقات عرفية الزوج لا يضيق بها، يعني أشياء خفيفة ويسيرة تعلم رضاه عنها، حتى وإن لم يأذن لها صراحة لا بأس بذلك، ولا حرج في هذه الأشياء الخفيفة. لو منعها الحق الواجب لها يصح لها أن تأخذ حينئذ دون علم. لحديث هند بنت عتبة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بالقدر الذي يعني ينصلح به الحال والشأن، وهذا متفاوت زمانا ومكانا وشخصا. وإلا فقد تكون أسرة أو زوجة مثلا تحتل 100 جنيه، زوجة أخرى 1000، يختلف حالها، فالمسألة متفاوتة من شخص لآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا إذا ما كان صحيحا بخيلا يمنع الحق الواجب لها. أيضا من حقي عليها ألا تطالبه مما وراء الحاجة، وأن تشكره إذا ما أدى لها حقها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والقناعة خلق فاضل، يعني يحسن بالنفس أن تتجمل به، ولنا في من سبقنا بإحسان أسوة طيبة، أسوة طيبة وقدوة حسنة. كانت المرأة لا تشيع زوجها بالمطالب مثلا، لا أبدا، كان إذا ما أراد الزوج أن يخرج تقول له نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم، لا تطعمنا إلا حلالا، كان هذا هو شأن المرأة مع زوجها إذا ما خرج لعمل أو نحو ذلك. وإذا ما رجع من الخارج كانت تسأله ما الذي حفظه هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنزل الله من آيات بينات، فكان الزواج إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. وإلا فلو كانت الزوجة كثيرة المطالب موضات ونحو ذلك، والزوج ضعيف الحال قليل التقوى، قد يسعى في مرضات زوجته ولو على حساب دينه، بمعنى يرتجي يختلس في الأمر الذي يورد هذا الزوج من جهة، ومن جهة أخرى كيف تتحقق معاني المودة ومعاني الرحمة، وهل ستسعد الزوجة إذا ما صار زوجها مرتشيا على مثل هذا النحو، وربنا تبارك وتعالى لا يبارك في الحرام. وبالتالي أن تقنع الزوجة وصنية زوجته على مثل هذا الحال الرقيق، فلا بد من صبر، لا بد من صبر، والصبر واجب حتم على المؤمن، والرضا فضل مندوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف حدثت هلكة بني إسرائيل، أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو صيغة ما تكلف امرأة الغني، امرأة الغني، فكان هذا من أسباب هلكة بني إسرائيل، نوع من الإرهاق، نوع من المطالب قد لا يحتمله الزوج، يعني بدلا من أن يوضح لزوجته قد يسعى كما ذكرنا طلبا للمال من أوجه حرام، وبالتالي يضيع هو ويضيع البيت تبعا لذلك. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب باب كفران العشير وكفر دون كفر، وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقلنا لما يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ويكفرن العشير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا ما أحسن إلى امرأته باهرا ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كأنها سريعة النسيان، كثيرة الجحود لحق الزوج عليها. وإلا فحتى ولو قصر مرة وأردنا أن نعود ونحصي عليه، يعني تكون حسنات وسيئات، مصالح ومفاسد، ميزان الحسنات والسيئات لابد من إعماله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالرجل ليس شيطانا، وله أيضا ملاك، يعني هو إنسان بيصيب ويخطئ، نقبل منه إصابته وننظر كيف نصوب خطأه، لأن نكفر العشير على مثل هذا النحو ونقول له: ما رأينا منك خيرا قط، لأن هذا لم يحدث. ويحسن إلى زوجته وحقه عظيم على امرأته. أيضا من حق الزوج على زوجته تدبير المنزل، وأن تحسن القيام على تربية الأولاد، هي رئيسة للمنزل في غياب زوجها. وكانت السيدة أسماء رضي الله عنها تعلف فرس الزبير وتسوسه وتدق النوى وتسقي الماء وتعجن، وهذا لا يمنع أبدا من أن يساعد الزوج زوجته متى استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، كان يرقع ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، فإذا ما سمع النداء فكأنما لا نعرفه ولا يعرفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على خدمة أهله، وهذا لا يقدح في الإنسان ولا يطعن في معنى الرجولة. وإلا فأحيانا البعض يستنكف عن القيام على خدمة امرأة أو على إعانتها، الأمر الذي يخالف به السنة من جهة، ومن جهة أخرى تكون المشقة خصوصا وقت مرض أو تعب أو إرهاق أو نحو ذلك أو الزودة، يشق علي القيام على شؤون الأولاد والبيت. فالرفق مطلوب، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والراحمون يرحمهم الرحمن. وقيام المرأة على خدمة زوجها أيضا لا يقدح ولا يطعن فيها، حتى وإن كانت من بيت عليق، هذا لا يمنع من أن تقوم على خدمة زوجها. وإلا ففاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على خدمة علي ابن أبي طالب، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما بين لهما أنهما إذا أويا إلى فراشهما سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال: هي أفضل لكما من خادم. أن ذكر الله تبارك وتعالى من أسباب حصول القوة للأفراد والدول والجماعات. فقيام المرأة على خدمة وعلى تدبير المنزل وعلى شؤون الأولاد واحتسابها لذلك، هذا بلا شك أجر وثواب يدخر لها عند الله تبارك وتعالى. والله لو وسعنا الأمر وجئنا بخادم يقوم على خدمة البيت مثلا وعلى شؤون الأولاد لا بأس بذلك، والناس يتفاوتون في ذلك تبعا للإعسار ولليسار، وتبعا أيضا للنشأة، قد تكون ابنة سلطان مثلا وتحتاج حتى لأكثر من خادم، لا مانع من هذا الأمر كما قرر ونص العلماء. لا ينبغي للزوجة أن تدعو على أبنائها، وإلا فالمشقة والعمل في البيت قد يكون سببا في إرهاقها وحالة الضعف تنتابها وتبدر سلوكيات أو تصرفات من الأولاد، فلا ينبغي لها أن تدعو على زوجها وأن تسارع بالدعاء على أولادها. إن كان ولا بد من دعاء تدعو لهم بالصلاح، تدعو لهم بالخير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. وإذا ما دعونا على أولادنا واستجيب لنا في هذا الدعاء، هل سنرضى بذلك لو أصيب الولد بمرض أو الزوج مثلا بعاهة أو نحو ذلك؟ هل هذا ستقر به الأعين أم أننا سنرجع ونعود نتندم على هذه الدعوات؟ فإن كان ولا بد من دعاء ندعو لهم بالصلاح وبالخير. وطفيل بن عمرو الدوسي رضوان الله عليه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك الدوس يا رسول الله فادعوا عليهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ينبغي على الزوجة أن تظهر البش والبشاشة لزوجها وأن تحتفي به حتى ولو تكلفت في ذلك، لا بأس، تكلف حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي نساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. لا تكون كالشريك المخالف، لا تظهر التبرم دائما والضيق والنفرة، كل ذلك ما يليق. أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها حين زفت إلى زوجها فقالت أي بنية إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. انظروا لهذه النصيحة، وهي تفترق بلا شك عن النصائح التي صارت الأم قد تزديها لابناتها، كيف تستحوذ على زوجها وكيف تكون القوامة لها في البيت. أحيانا النصائح هكذا لا تتوافق مع الشرع ولا الدين ولا حتى الواقع، وتكون النتيجة حدوث الفراق والخلاف بين الزوج وزوجه. وإن حتى المرأة لو كانت لها القوامة أو استطاعت هي أن تقود البيت وأن تقود حتى الزوج ودان لها في النهاية، هل هذا الزوج سيكون على ما يرام مثلا؟ أبدا، الزوجة لا يمكن أن ترضى عن هذا الزوج. المرأة لا تقنع إلا بأن تكون امرأة لها طبيعة تكوين وليس الذكر كالأنثى كما بين ربنا تبارك وتعالى، فالمرأة لها طبيعة والرجل له أيضا طبيعة. لما شرحوا المخ وجدوا أن الرجل إذا ما تعرض لمسألة مركز القرار هو الذي يعمل عنده، أما المرأة إذا ما تعرضت لمسألة مركز العاطفة هو الذي يعمل عنده، ولذلك المرأة عاطفية جدا، يعني احتكامها إنما يكون لقلبها ولمشاعرها لا للمعاني الواقعية ولا للمعاني الشرعية أو العقلانية حتى في كثير من الأحيان، عاطفية هي، ولذلك هي لا تنفرد باختيار الزوج. المرأة لا تزوج نفسها، المرأة يزوجها الولي، لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فنحن نحتاج لموافقتها على الزوج ونحتاج أيضا لموافقة الولي، هي لا تستأثر باختيار الزوج، الولي له نظرته يستوعب لها حقوقها كاملة غير منقوصة. والله لو كان الولي سيزوجها عبيدا مثلا أو إنسان لا كفاءة عنده ولا ديانة لديه، حينئذ لا يصح لها أن تقبل ولا يصح لها أن توافق. ولكن قد يشترط لها زوجا على خلق وعلى دين، ولكن يحب أن يكون مثلا صاحب حرفة. تكلم جمهور العلماء على شروط الكفاءة ولم يقصروها حتى على الديانة فحسب، لا تكلموا على الصنعة والحرفة، على النسب، على القرشية، على الغنى، على السلامة من العيوب فالحاصل من ذلك أن المرأة لا تستقل، والنصيحة مطلوبة، والوصية وخصوصا قبل الزواج من الأم لابناتها لابد أن تتوافق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يصطلح به كل فريق على حقه. فأمامة بنت الحارث لما أوصت ابنتها قالت: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية، لو أن المرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. هذا طبعا لا يتعارض معه، أننا خلقنا جميع الرجال ونساء لطاعة ربنا تبارك وتعالى ولإقامة واجب العبودية، ولكن ما إلى الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، الزواج الذي سيتم والسكن الذي سيحدث واستمرار الذرية مصالح كثيرة، وربنا عليم حكيم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالزواج من أعظم السنن المؤكدة، والمصالح التي تنجر من ورائه مصالح كثيرة وعديدة، وجزى الله نبينا خير الجزاء أن سن لنا سنن الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ومن جملة ذلك الزواج. قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أمامة تنصح ابنتها تقول: لو أن المرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال. أي بنية، أما إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أما يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. قبل أمامة بنت الحارث لابناتها وقرين لم تألفيه، قد يكون هذا مدعاه لما يصنعه البعض من اختلاط مريب، لا أقول حال الخطوبة فحسب، لا، وحتى قبل الخطبة هذه صار الرجال يتعاشرون مع النساء معاشرة الأزواج، هذا تعد لحدود الله، والغاية لا تبرر الوسيلة. أن نصنع ذلك بزعم أن الرجل يريد أن يتعرف على المرأة وكيف يتعرف عليها، لا، ممكن أن يتعرف عليها يعني، والوسائل كثيرة وعديدة معلومة، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق وما كان ربك نسيا. من الممكن أن يسأل معارف جيران أقارب أو نحو ذلك، يرسل أما أختا تتعرف على من يريد خطبك، وليس له أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. والمرأة تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أن تتم المعاشرة أثناء حتى الخطوبة. الخطبة هذه ما هي إلا علاقة أجنبي بأجنبية، مجرد وعد بالزواج، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. أحد عمداء المعاهد الاجتماعية أجرى بحثا على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، كما يقولون حب المتفلت، هذا العشق الذي يحدث ويتم، علاقات الأزواج التي تحدث قبل الزواج معها يخرج ويدخل وكأنها زوجة تضاحك ويضاحكها، إلى غير ذلك من صور التفلت الموجودة والتي نشاهدها. فعمل البحث على 1500 حالة زواج مبنية على الحب، وجدها فاشلة، والفشل مستوعب لأنها بنيت على غير أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تعدى إنسان حدود الله إلا وجنى المدلة والكآبة والألم، بمعنى يستحيل أن تحدث معاني المودة والرحمة في تمامها إلا إن تبنى إلى الله تبارك وتعالى، وندمنا على ما فعلناه وعلى هذا التخطي وهذا التعدي لحدود الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والزواج عندما يتم على أساس من الطاعة بإذن الله تعالى الإلف يحدث والرحمة تكون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم محبوب وسنته أيضا، ومن عمل بها له حظه ونصيبه من المحبة ومن المودة التي تقذف له في قلوب الخلق، قلب الزوجة والزوج بالنسبة لزوجته. وبالتالي فلابد من فهم لكلام المرأة لابنتها على وجهه، وإلا فقد يدعو البعض أو البعض قد يفهم الكلام على أن السبيل حتى يحدث الإلف هو التخطي لحدود الله. أصلا أفلام اليوم وتمثيليات وروايات تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الواجب علينا أن نحذر دعاة الشر والسوء. أوصت المرأة ابنتها بهذه الوصايا، قالت لها: أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وصية ونصيحة مطلوبة بلا شك. قالت: أما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وبالتالي تتفقد مواضع رضا البيت، جعل سكن مودة ورحمة، لسنا في ساحة حرب من يكدر من يضيق على من، لا. وبالتالي فكل طرف يحرص على إرضاء الطرف الآخر وتفقد مواضع رضا في غير معصية الله تبارك وتعالى. ومعظم النار من مستصغر الشر، لمشاكل كثيرة قد تنشأ بسبب التهاون في مثل هذه الوصايا. قالت: وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وكما ذكرنا هذه مسائل يعني عرفية، ولا داعي لا للإسراف ولا للتقدير، يراعى العرف في ذلك طالما أنه لم يصطدم بالشرع ولا بالدين فلا حرج في إعماله، وإلا فإخراج الناس عن أعرافهم في حرج ومشقة منتفية شرعا. قالت: وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. وإفشاء الإصرار الآن مقصم مع خروج بعض النسوة للأعمال وهنا وهناك، والزمالة التي يطلق عليها البعض اسم زمالة أو صداقة بريئة في العمل وهنا وهناك، صارت وكأن التسلية فيها إفشاء الأسرار، شكاية ما يحدث بين المرء وزوجه حتى في الفراش. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف عقل من جهة، وعلى أيضا تفلت من حدود الشرع من الجهة الأخرى. قالت: واتقي مع ذلك كله الفرح إن كان فرحا والاكتئاب إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. وصية مهمة جدا لابد من الانتباه لها، الموافقة يعني في الفرح والحزن ونحو ذلك مطلوبة، تجاوب المشاعر على مثل هذا النحو، وإلا فهو مثل حزين تضحكية أو تظهر الفرح والبهجة مثلا لحزني، هذا ما يليق توافقه على ما هو عليه، حتى ولو تكلفنا ذلك. يعني لما خرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى بدر، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، سأل عن سبب البكاء، قال: إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت. فحتى يعني افتعال مشاعر على مثل هذا النحو وقد تخرج بتلقائية. المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن المؤمن كالبنيان، وبالتالي هذه زوجة مع زوج ومعاني المودة والرحمة قاسم موجود بينهما، وبالتالي أن يحزن تحزن، لحزني يفرح تفرح، لفرحه هذا مطلوب ومشروع، والخيرات والبركات التي تنجر من وراء ذلك ستكون عظيمة بإذن الله تعالى. قالت لها: واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضا على رضاك وتقدمي هوى على هواك مهما أحببت أو كرهت، والله يصنع لك الخير وأستودعك الله. نصيحة تكتب ب... لا أقول بماء الذهب، وإلا فالذهب قد لا يكون له شأن ولا قيمة، خصوصا في آخر الزمان هي أغلى من ذلك، أن تنقش على القلوب، أن تستوعبها العقول، أن تكون يعني أعمالا وسلوكيات في حياتنا، بمعنى تترجم إلى واقع عملي، هذا مطلوب. والخير كما ذكرنا يترتب عليه بإذن الله تعالى، والإيثار مطلوب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لا يضيع أبدا بطاعته لله تبارك وتعالى. من حق الزوج على زوجته، والحقوق كثيرة وكلها طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، ولا بد من التعرف عليها حتى نؤدي لكل ذي حق حقه، وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. من جملة هذه الحقوق أن تحفظه في دينه وعرضه، وتعينه على طاعة ربه، كما تعينه أيضا على بره بأهله. كلما قويت معاني الإيمان في النفس سهل ذلك على المرأة. المرأة التي تريد أن تتقي ربها بإذن الله تعالى ستوفي بهذه الحقوق، وستدني هي حتما بإذن الله ثمار هذا الالتزام المبارك. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ليس للمرأة أن تتطلع لأحد غير زوجها، بل تحفظ جوارحها وحواسها وقلبها، وترى أن ليس لأحد حق علي أعظم من حق الزوج، طاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها. والحذر كل الحذر من السماعات، الجارة والصديقة قد تأتي وتحكي لها ما يفعله زوجها معها، قد تغار الزوجة أو ترى أن زوجها لا يصنع معها مثل هذا الصنيع، تعود البيوت بعد ذلك وكأنها ساحة حرب، ساحة حرب. الزوجة تتهم زوجها: أنت لا تصنع معي مثل فلان يصنع كذا مع زوجته، يقدم لها هدايا بكيفية كذا وبكذا إلى غير ذلك من الأمور. أو هي تسمع السماعات هذه تتطلع لغير زوجها، الأمر الذي يعود عليها بتنقص زوجها والنظر إليه بعد ذلك بعين الاحتقار، وهذا بلا شك من الخطورة بمكان، لم تتحصل على ما تطمح إليه ولا هي راضية بالواقع الذي تعيشه. وبالتالي فالإنسان الذي على شرع وعلى دين عنده عقل وإدراك لا يسلك مثل هذه المسالك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. فالرجل طاعته لأمه والمرأة طاعتها لزوجها. لوحظ وشوهد أن بعض النساء أحيانا تسارع أو تحرص على قتل الرجل عن أهله إذا ما تزوجته، وكأنه حتى يخلص له، حتى يخلص له، وهذا بلا شك من سوء السلوك والتصرف حتى لو نجح في ذلك، وإلا فهو قد يرفض ذلك، وبالتالي تثور المشاكل وهي التي تدعو لمعصية ربه تبارك وتعالى. وإلا فكيف نقطع أرحامنا؟ كيف نقع الوالدين بسبب الزواج؟ الزواج طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، المفترض والمتصور أن تجر العباد لمزيد من الطاعات والقربات، كما يقول شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لا بركة في الزواج الذي يجعل الناس يقطعون أرحامهم على مثل هذا النحو المفترض والمتصور، أننا بزواجنا نزداد طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى، نزداد إقبالا على مرضات ربنا جل وعلا. بمعنى كنا نبر الوالدين بعد الزواج البر يزداد لا ينقص، وهذا هو الذي يجعل الحمل تغار أكثر وأكثر. يعني أن يقتطع منها ابنها بعد زواجه كان بارا بها، ستنسب هذه القطيعة لمن؟ لزوجة ابنه، ستقول هي التي تسببت في قطيعته. تخيلوا لو أن هذه الزوجة استدفعت الزوج بعد الزواج أكثر وأكثر لبر الوالدين، بإذن الله تعالى ستحمد لها حماتها هذا الصنيع، وهذا صنيع طاعة لله جل وعلا نكسب به قلوب الخلق. نحن لا نكسب قلوب الناس بأموال ونحو ذلك، لا والله، نكسبها بطاعة ربنا تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وبالتالي لو استدفعت هي زوجها لمزيد من البر سيقدر لها ذلك، سيحفظ لها هذا الصنيع. الأولاد بإذن الله تعالى ستربون على معاني البر وعلى صلة الرحم، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. الحمى ستقدم لها هذا الصنيع حتى أن تصنع مثلا طعاما ونحو ذلك، أن تأتي بهدية تستحث زوجها، هو يهاتي والدي ويحرص على ذلك، ولكن هي تستحثه أكثر وأكثر، تقول له اشتري لوالديك كذا، اصنع معهما كذا وكذا. ليكن الزواج إعانة على طاعة الله لا إعانة للشيطان على النفس. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هاما لابد من الانتباه له، وإلا فبيكثر السؤال عنه ونحتاج للتعرف على فقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضع ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله عز وجل. وردت روايات أخرى بتحمل نفس المعنى، وهذه الروايات اختلط أمرها على البعض. توهم فريق أن المرأة يجب عليها أن تظل بجلبابها مع أخواتها المسلمات، وإلا انطبق عليها هذا الحديث، وهذا يعني خطأ وسوء فهم. وإلا فما معنى قوله تعالى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، وفيها أو نسائهن أو نسائهن. لما ننظر في كتب التفسير سنجد حدود إبداء المرأة لزينتها أمام أختها وأمام نسائها، والمرأة لو ظهرت أمام النساء مثلا بمواضع الزينة، موضع الخلخال، السوار ونحو ذلك، أظهرت شعرها لأبيها لأخيها ونحو ذلك، لو ظهرت أمامهم مثلا بثياب المهنة التي تكنس فيها ونحو ذلك، ولكن طبعا لا يصح أن تكون الثياب شفافة أو ثياب تدعو لاستثارة أخ ونحو ذلك، قد تكون ضيقة ونحو ذلك، الأمر الذي يستلفت الأنظار وقد يستثير النفوس لا داعي لمثل ذلك. لو زارت هي أختها يصح لها أن تضع جلبابها طالما أن الفتنة مأمونة، لا حرج عليها أبدا في ذلك. والحديث هذه يعني العلماء طبقوها على دخول المرأة الحمامات. الحمامات كانت موجودة وما زالت موجودة في بعض البلدان، كانت المرأة إذا دخلت الحمامات هذه تبدي عورتها أمام النساء، بمعنى تتكشف المرأة وتتعرى أمام سائر النساء. هذا لا يحل ولا يجوز، الرجل لا يظهر عورته للرجل، ولا المرأة أيضا تظهر عورتها للمرأة، لا حال الزواج ونحو ذلك، وإلا في أشياء فيها قدر من الابتذال أحيانا يعني نسمع بها أو قد يتم السؤال عنها، لا يصح للمرأة أن تتبذل على مثل هذا النحو ولا تبدي عورتها بهذه الكيفية حتى لأمها أو لأختها. طالما لم تدعو حاجة ولا ضرورة لمثل ذلك اللي هي ضرورة تطبب مثلا أو ما جرى مجرى ذلك، لا يصح لها أن تظهر عورتها على مثل هذا النحوي. وأثار الحمامات هذه ما زالت موجودة في فوة بكفر الشيخ وفي بعض الأماكن، ما زالت هذه الحمامات أو أثار الحمامات موجودة حتى يومنا هذا. أما لو كانت عند أختها حتى لو كان الزوج موجودا ولكن في تحفظ وفي تأدب بالآداب الشرعية، زارت أختها وضعت جلبابها عندها، طالما أن الفتنة مأمونة لا حرج أبدا عليها في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة بنت قيس في أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى، وقال رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فلا حرج طالما أن الفتنة مأمونة. والحديث رواه مسلم. من حق الزوج على زوجته أن تتابعه في المسكن وأن تقوم على إرضاع الأطفال وحضانتهم. ومتابعة الزوج في المسكن إذا لم يكن هناك اشتراط، وإلا فقد يكون هناك اشتراط حال العقد ألا تنتقل معه وتظل في بلدها، فحينئذ يعني على الزوج أن يوفي بهذا الشرط. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون عند شروطهم اشترطت عليه ألا ينتقل بها من بلده، يوفي بهذا الشرط. كذلك قد لا تكون اشترطت الزوجة ولكن هو سينتقل بها إلى مسكن تحدث لها المضرة، تتأذى بجيرة أو نحو ذلك، لا يحل له ذلك، لا يحل ولا يمكن من ذلك كما بيّن ابن تيمية وغيره من العلماء. من حق الزوج على زوجته مقابلة الوفاء بوفاء، كما كان الوفاء حقا للزوجة على زوجها، كذلك يجب على المرأة أن تكون وفية لزوجها في حياته وبعد مماته، تحرص على تأدية الواجبات، لا تصبر على تفريطه في حقوقها لعذر ألم به أو لغير ذلك بعد وفاته. يكون الحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام، لا تتطيب لا تتزين في بيتها، ويكون حدادها على غير الزوج لو مات الأب لو مات الأخ يكون الحداد 3 أيام، بل حتى أثناء هذه 3 لو دعاها الزوج للتزين وجب عليها ذلك لعظيم حقي عليه، حتى لو مات أبوه ودعاه لأن تتزين لا يجب عليها أن تسمع وأن تطيع لزوجه. أما لو توفي الزوج فكما ذكرنا يكون الحداد 4 أشهر و10، لا تتطيب ولا تتزين، وهذا من صور الوفاء. من صور الوفاء التي تروى أن أم كلثوم بنت عقبة تزوجت 4 من الصحابة، تثني عليهم خيرا ويثنون عليها خيرا، وهذا بلا شك يفترق عن الكثير من الصور التي نسمعها الآن. لا أقول هي تزوجته حتى لو تمت الخطوبة ثم حدث فسخ الخطبة، أحيانا يسود صفحتها وهي أيضا في المقابل تسود صفحتها، وكل ذلك لا يحل ولا يجوز على مثل هذا النحو، بمعنى كل طرف وكأنه يريد أن يبرر لنفسه ولغيره لماذا تم الفسخ، يريد أن ينتصر وأن ينتقم لنفسه، ولا يتم ذلك إلا بتسويد صحائف الآخرين. كان سلفنا الصالح على العكس وعلى النقيض من ذلك، أم كلثوم بنت عقبة تزوجت 4 من الصحابة، تثني عليهم خيرا ويثنون عليها خيرا. في يوم أحد جاءت حنة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حنة احتسبي أخاك عبد الله ابن جحش. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وغفر له. ثم قال يا حنة احتسبي خالك حمزة ابن عبد المطلب. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وغفر له. ثم قال يا حنة احتسبي زوجك مصعب ابن عمير. فقالت يا حرباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمرأة لشعبة من الرجل ما هي له في شيء، ما هي له في شيء. حنة احتملت في مصائبها في أخيها وخالها، ولكن لم تطق ذلك لما سمعت خبر قتل زوجها مصعب رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك لأن للرجل مكانا من زوجاته ما هو لأحد آخر سواء كان أخ أو خال. أيضا ما يروى أن فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان كانت بنتا لخليفة وأختا لأربعة من الخلفاء وزوجة لخليفة أيضا وهو عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله جميعا. أرسلت هي بجميع حليها ذهبها والأشياء التي تتحلى بها إلى بيت مال المسلمين عندما تولى عمر الخلافة، ثم توفي رحمه الله بعد ذلك ولم يترك لزوجته ولأولاده شيئا. فجاءها القيم النظر على بيت المال وقال لها إن مجوهراتك يا سيدتي كما هي، وأنا أعتبرها أمانة لك وحفظتها لذلك اليوم، وقد جئت أستأذنك في إحضارها. فأبت ورفضت أن تسترد من مالها شيء لأنها وهبته لبيت مال المسلمين، وقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا وأعصيه ميتا. وهذا بلا شك من صور الوفاء ومقابلة الوفاء بالوفاء من المعاني المتأكدة، بل لا أغالي لو قلت حتى لو قصر هو في حقها. نحن ما نفعل أفضل من أن نطيع الله في من عصى الله فيه، نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، نعين على طاعة الله حتى وإن عصى الله تبارك وتعالى فينا. الحذر كل الحذر، أحيانا سوء سلوك أو تصرف قد يندم من الزوج، تقصير في حق امرأته أو حتى خيانة، حتى لو خان زوجته ماذا تصنع هي؟ تخونه؟ تبرر خيانتها لخيانته هو؟ نحن أمرنا بتقوى الله، أمرنا بطاعة الله تبارك وتعالى، الواجب علينا أن نتقي الله في من عصى الله فينا. نحن نحتاج لأن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، حتى وإن خان هو ليس لنا أن نخون، الأمر إما جنة وإما نار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط اليوم القيام فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالوفاء يقابل بالوفاء، وحتى التقصير من الزوج، الخيانة حتى من الزوج لا يصح أبدا أن نقابلها بالخيانة. ونذكر قصة شريح القاضي عندما قابله الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله في بيته، قال له شريح من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قال له وكيف ذلك وإلا في عشرة طويلة سنوات طوال 20 سنة لم يرى منها ما يغضبه؟ الإنسان ربما لو تعامل مع نفسه ربما بدرت أشياء يقول لما فعلت كذا لما قلت كذا كان كذا أولى من كذا، فكيف تم التحفظ وكيف تم الرضا على مثل هذا النحو؟ فسأله الشعبي وكيف ذلك؟ قال شريح من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي فلأطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. انظروا لهذه البدايات الطيبة، بدايات يعني لا يرجى من ورائها إلا كل خير، أن يبدأ الإنسان بطاعة ربه في شأنه كل حتى في زواجه، ما ينسى نفسه ما ينسى دينه. فتطهر هو وصلى ركعتين شكرا لله. يقول فلما سلم وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلام، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء كنت إليه فمددت يدي نحوه فقالت على رسلك يا أبا أمية التمه كما أنا، ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحبه فآتي وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان في قومك من تتزوج من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح، انظروا لهذه الكلمات الطيبة، امرأة موفقة، امرأة مسددة، انظروا لهذه البدايات، ليست بدايات رقص وغناء والبعض يتعاطى مخدرات على نحو الذي نسمعه، وتبرج مريب ونحو اختلاط رجال بنساء وغناء وغير ذلك من صور التبذل والامتهان والفحش والتفحش، بدايات طيبة يرجى من ورائها حصول الخيرات والبركة. يقول شريح، فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم، وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت أحب ألا يملني أصهاري. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها حولا أي سنة لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول أي نهاية العام، جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت. قلت من هي؟ قالوا خاتنك أي أم زوجتك. فالتفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئ أن تؤدب، وهذب ما شئ أن تهذب. يقول فمكثت مع 20 عاما لم أعقب علي في شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. وهذا من إنصاف شريح القاضي رحمة الله عليه. انظروا كيف كانت أمها عون الله على طاعة زوجها وعلى مرضاة ربها تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون الأمهات مع بناتهن. الزواج عقد وثيق وميثاق غليظ، ولابد من تعهده، لابد من المحافظة عليه من كل ما يخدشه، وعلى كلا الطرفين أن يتقي الله تبارك وتعالى في الطرف الآخر. وهذا لا يتم إلا بالتغاضي عن الهفوات والأخطاء التي تبدر، أن نتلمس المعاذير، أن نحسن الظن، أن نحسن الظن. مشاكل قد تنجم، ننظر كيف نعالجها، يعني اجتهاد وتحابه لا بأس بهدية بإذن الله تعالى، قد تورث معاني المحبة. إنسان يعود على نفسه باللائمة يقول والله أنا كنت أظلم، وهذا شأن سلفنا الصالح. انظروا لقصة شريح القاضي، يقول وكنت لها ظالما. كان بعض العلماء يقول إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي، بمعنى ما كانت همته في أن يعدل أخطاء الزوجة، فعل كذا وسوى كذا وفيها كذا وكذا، لا أبدا، هي ما سلطت عليه إلا بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه. ولذلك قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فلما عصى ربه صار الشيطان أشبه بالقيد في رقبته. فنتهم من؟ نتهم الزوجة التي قصرت في حقوقنا، فعلت كذا وسوت كذا وكذا، أم نتهم أنفسنا؟ أليق وأرفق بالنفس أن أتهم أنا نفسي أولا، أن أقول ما سلطت علي، ما أخطأت وخسرت في حقي إلا بسبب ذنوبي وبسبب المعاصي التي اقترفتها. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو كادتنا السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وكنا على تقوى لله لجعل لنا ربنا تبارك وتعالى من بينهن فرجا ومخرجا. أيضا لابد أن ننتبه أن المرأة يعني شأنها أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة. ومن السؤال اليسير بإذن الله تعالى إغزاء الشياطين، شياطين الإنس والجن. من السؤال اليسير أن نكسر حدة الغضب ونعالج المشكلات بأن يبادر الإنسان، هو الأحرص خصوصا الرجل له القوامة، وشأن المرأة أن تكون مطلوبة، وبالتالي لو بادر هو بإذن الله تعالى لكان الأمر يعني أحسن لمادة النزاع. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجته إذا غضبت أرضيتك، وإذا غضبت فأرضيني، وإلا لم نصلح، وإلا لم نصلح. فكل طرف يعود على نفسه باللائمة، ما هو المطلوب مني؟ أنا أمرت أن أتقي الله تبارك وتعالى، أن أوفي الحقوق لأصحابها. كل واحد منا يراجع نفسه، يراجع نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحبل الموصول بين الطرفين إن شده واحد وجب على الآخر أن يلخي وإلا انقطع. واستدخال السرور طاعة وقربة نتقرب بها لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما هاشا باشا ضحاكا بساما، والمؤمن هي اللين سهل ذلول منقاد وإلف مألوف أيضا. ولما نطالع السنن والسيرة سنجد أن من جملة النصائح التي كان يزديها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان يقول: تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. بمعنى لا يصح للإنسان أن يكون كشريك المخالف. نصح بذلك معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري. واجب على كليهما أن يحفظ رغبة صاحبه، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومن المعاني الفاضلة التي تكتمل بها خيرية المرأة أنها إذا غبت عنها حافظتك في مالك وعرضك. وورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. وروت أيضا أسماء بنت يزيد وكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجه. فأهم القول أي سكن. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن يفعل وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطان في طريق غشيها والناس ينظرون. لا داعي لأن تذهب المرأة إلى بيت أبيها تحكي سر بيتها، هذا قد يوغر صد الزوج وقد يؤلب عليها. والمجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، إن أذن لها في نشر حديث مباح ونحو ذلك لا مانع حينئذ. أما نشر الأسرار على مثل هذا النحو حتى ولو كان للوالدين، الأمر هذا قد يوغر صدر الزوج، ويعني قد ينطوي على مخالفة للشرع، ولا يصح أبدا الخيانة في مثل ذلك. ينبغي على كل طرف أن يتزين لصاحبه الزينة اللائقة به. وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يتزين لامرأة زينة تليق به، إزالة الأقزار مثلا، طيب ونحو ذلك، ملابس مثلا نظيفة ونحو ذلك، هذا كله من جملة الأشياء المطلوبة والمشروعة. وهي في الوقت ذاته إذا دعاها زوجها إلى فراشه لا ترفض. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الغدر امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فذات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، وفي رواية حتى يرضى عنها، لعظيم حق الزوج على زوجته، فليس لها أن تخالف زوجها في مثل ذلك، يعني توفيه حقه، وهو أيضا يحرص على توفيتها حقها حتى وإن لم يجد ميلا. لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يستحب الولد حتى وإن لم يجد ميلا. يقول: هذه امرأة شابة، لما لا يؤجر؟ فإعفاف الزوجة طاعة وقربة لله حتى وإن لم يجد ميلا، لو تكلف في مثل ذلك وهي بدورها، طالما لا يشق عليها الأمر لا مضر ولا نحو ذلك، فتوفي زوجها حقه حتى لو دعاها وكانت على قتب بعير لا تمنعه نفسها، وإلا فتبيت تلعنها الملائكة على نحو ما ورد في نصوص الشريعة. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، وكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، يوفيهم نفقتهم، يضاحك نساء صلى الله عليه وسلم، كان يسابق أم المؤمنين عائشة ويتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: هذه بتلك. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان يجمع نساء صلوات الله وسلامه عليه في بيت التي يبيت عندها، يأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع على كتفيه وينام بالإزار، وكان هذا شأنه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فأحيانا نسمع عن الرجل يبيت في حجرة والمرأة تبيت في حجرة أخرى ونحو ذلك، يعني هل دعا لذلك حاجة أو ضرورة؟ وإلا فخير الهدي هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا وغيره. ماذا نصنع إذا نشز الزوج؟ ماذا يكون التصرف والسلوك إذا ما كان النشوز من الزوج؟ في تفسير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. النشوز هو التباعد والإعراض، بمعنى ألا يكلمها لا يؤنسها. والآيات هذه نزلت بسبب سودة بنت زمعة، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي منك لعائشة، ففعل، فنزلت: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. وورد أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير الآية قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في علم، فنزلت هذه الآية. في هذه الحالة إذا ما حدث النشوز على مثل هذا النحو، ينبغي على المرأة أن تصبر وأن تسارع في إزالة أسباب نشوز الزوج متى استطاعت وكان ذلك في مقدورها، وينبغي على أولياء الزوجة أن يسارعوا بالتدخل لحل الخلافات التي تنشأ، ويتم ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. روى البخاري ومسلم عن سالم بن سعد الساعدي قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل انظر أين هو، فقال هو في المسجد راقب. فجاء وعلي مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه أي عن جنبه، الثوب الذي يرتديه سقط عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. قال سهل وما كان له اسم أحب إلي منه، بمعنى كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يحب اسم أبي تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك على سبيل الممازحة والمداعبة والترضية والتخفيف والتسلية والتسلية عنه، هذا مطلوب ومشروع. وبالتالي إذا ما حدث خلاف يعني ينبغي على الكل أن يكون عونا على رأي الصدع، والخلافات متوقعة، يعني لو تعامل الإنسان مع نفسه لاختلف معه ولام نفسه، وهذا النزاع الذي يحدث يعني لا يحتمل العناد من أي طرف. وأحيانا يأخذ الأولياء ابنتهم إلى بيتهم، أمر الذي قد يدفع الزوج إلى الحدة والطيش والانفعال، بل قد يبادر بتطليق زوجته، قد يرى تحاملا من أسرة الزوجة عليه وبالتالي يسارع بتطليقها تنهدم الأسرة، بمثل ذلك تتخرب البيوت. ولعل لو حدث نوع من المداعبة لا انتهى الخلاف وانحسم النزاع، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حتى لو كان الإنسان غضبانا، يعني لو قاعد هنا كان قائما فقعد، كان قاعدا فنام، قام وتوضأ وصلى لله ركعتين، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نوع من التربية للزوج. لو كنت مآخذ على ابناتنا لا مانع أبدا من مراجعتها. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، كلنا في مركب واحد وكلنا يبغي ويريد أن ينتقل هذا المركب بسلام إلى دار السلام، نريد أن ننتقل بزواجنا هذا إلى حياة أوسع وأرحب، إلى حياة برزخية وأخروية ننعم فيها، والأمر إما جنة وإما نار، والجزاء من جنس العمل، والزواج من أعظم أسباب الإعانة على طاعة الله، وهو طاعة وعبودية لله، وسنة من أعظم السنن المؤكدة. وإذا كنا ننشد حصول معاني المودة والرحمة وأن يكون الزواج مباركا موفقا مسددا، فما علينا إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفية الحقوق لأصحابها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.